طيب، في الكتاب العظيم قال الله في الأنعام مرتين وفي الزمر مرة، قال في الأنعام قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. هذه واحد، موقفنا عند أول من أسلم. ثانية، في الصورة نفسها قال إلهنا العظيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي الثانية. الثالثة في سورة الزمر قال إلهنا العظيم عظموه مجدوه أكبروه أكثر أخوانا. طيب، في الزمر قال الله قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. طيب الثلاث، ايه بتنقول يا اخوانا؟ القرآن وردت فيه هذه الآيات الثلاث، أن النبي أول المسلمين، ولم ترد في القرآن أول المسلمين مرة أخرى لغير النبي أبدا. واضح؟ يعني القرآن ما ذكر أول المسلمين إلا لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي الثلاثة وردت بالأمر، وأمرت أن أكون أول المسلمين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي الزمر وأمرت لأن أكون أول المسلمين، فبالأمر هو مين؟ أول المسلمين. ماذا نريد أن نقول؟ أولا قلنا إنها لم ترد لغير النبي عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله. واضح؟ فماذا يعني هذا؟ أولا، الشائع في الكتب أن أول المسلمين اعتبارا أو مجازا، يعني أول المسلمين يعني أول من صار إلى الإسلام عندما دعي إليه، فلا يصح أن يدعو قومه إلى الإسلام إلا أن يكون أولهم. هذا هو الشائع في الكتب. فليه أخروا الآية عن ظاهرها؟ ظاهر الآية أن النبي مين؟ قال له وأمرت أن أكون أول المسلمين، علما اللي بيخلي لك يا شاهد أنه لم ترد لنوح ولم ترد لآدم. انت بتقدر تفهمها اذا سمعت ماذا قال نوح في يونس، ما هو اول المرسلين مين اخوانا؟ نوح ماذا قال؟ فان تولوا لقومه فما سألتكم من اجر، ان اجري الا على الله. من يقرأ غيبا؟ وامرت ان اكون سامع. نوح شو بيقول؟ نوح اول المرسلين، شو بيقول؟ وامرت ان اكون من المسلمين. إنما آخر الأنبياء شو بيقول؟ أمرت أن أكون أول المسلمين. كم مرة في القرآن؟ ثلاث مرات. وإنت إذا بدك تحقق شيء شو بتقوله؟ ثلاث مرات. ففي الحقيقة أن النبي محمدا هو أول المسلمين. هلا كيف هو؟ شو اللي التبس عليهم؟ قال كيف أول المسلمين وهو جاء في آخرهم؟ هاي الغلط، أنهم حاكموا كلام الله بالفيزياء وبقانون التاريخ وبحركة الشمس، أنه شاف الشمس بتطلع فهذا اليوم وهذا الغد وهذا بعد غد، فمن يحكم الكون؟ كلام الله أو الكون يحكم كلام الله؟ أنه يا أخوان ما هو خلق الكون بكلمته، ففي كلامه قال إن محمدا بالأمر أول المسلمين. فليش نقول لا هي مقصود بها؟ ليه يا أخي؟ ولا يعلم ماذا يقول. فهو أشكل على الناس فقط الزمن والدهر والعصر وتقلب الليل والنهار والمشرق والمغرب. هذه يا إخواننا علينا وليست على الله. الله يا إخواننا عند عرشه ما فيش اسم مبارح واليوم بكرة. تعالى الله العظيم لا يأتي عليه الزمان يعني لا يأتي الله مبارح والله اليوم. فاضح يا إخواننا احنا مبارح ونحن اليوم. انما الله خالق الزمان والمكان والدهر والعصر والوقت والساعة. فهو ليس في هذا الوقت تبارك الله فلا يجري عليه. فاذا قال الله ان محمدا اول المسلمين هو كذلك. فيجب ان نصدق الله ونؤخر قوانين اينشتاين. اينشتاين والفيزياء والرياضيات لا تحكم الكتاب يا اخوان. اسمعوا وعظموا الله. هو النبي كانه يريد ان يقول هذه من تاويله. قال في الحديث الصحيح اني عبد الله وفي روايه عند الله في ام الكتاب لخاتم النبيين وان ادم لمنجدل في طينته. ادم منجدل في طينته شو يعني؟ قبل ان ينفخ في ادم الروح يعني مكون في الطين. الان ما في عند الله بكره. بكره هذه لنا غدا بعد غد هذه لنا. يا اخواننا الساعه ويوم القيامه هي الان بين يدي الله حقيقه ماثله. الله لا ينتظر الساعة يا اخوان. احنا ننتظر الساعة. لما الله اخذ النبي عليه الصلاة والسلام فعرج به الى السماء اراه ناسا يعذبون في النار. طب كيف يا اخوان؟ هو الان يسحب الله الزمان كما شاء ويقتله بين يديه. احسن بارك الله فيك. كله بين ما في يعني الله لا ينتظر غدا. ما فيش. هو لما كلمنا عن غد قال ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذه كلها لمين؟ الا لانه انت تأتي عليك شمس وقمر وشروق ومغيب وساعة هكذا انت شيء. انما الله كان الله ولم يكن معه شيء لا زمان ولا شيء من هذا. هو خلق كل شيء ومن كل شيء الغد واليوم والزمن ومبارح وغاد وهون. هذا من خلقه لا يجري عليه. واضح اخواننا؟ فاذا قال تعالى اسمه المبارك العظيم اذا قال ان محمدا بالامر اول المسلمين. محمد بالامر اول المسلمين ولو لم يعلم رسول الله. يعني فاهم؟ يعني لو رسول الله صلى الله عليه وسلم انت اول المسلمين يا محمد هذا امر انتهى. واضح يا اخواننا؟ فلما قال وادم منجدل في طينته هي ادم وهي خاتم النبيين وهذا اول المسلمين وهذا ادم وابنه ابراهيم سياتون يوم القيامه تبع لمحمد عليه الصلاه والسلام. واضح؟ فبالتالي ان يقول الله انا اول المسلمين قلت لكم اول ايتين وين كانت؟ قلت لكم هي ثلاث مرات. مرتين وين؟ والثالثه بالزمر. شوف المرتين اللي وين في الانعام. بدي استفتح الانعام. كيف تبدا؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا. شوف واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. انتبه هذا السماوات والارض. السماوات والارض والظلمات والنور والطين والاجال. سمعتوها؟ السماوات والارض والظلمات والنور الليل والنهار والاجال والطين وخلقكم. هذا كله من وين؟ هذا له. في هذه الصورة في هذا الاستفتاح قال انت اول المسلمين. واضح؟ فما بصير اجي اقول لله الذي تكلم بهذا انه انت خصك كما قال اينشتاين انه الاصدق بالغد واليوم. شيء هذا كلام فاسد. متى نعظم الله؟ متى نكبر الله؟ انت لا تستطيع ان تعلم كيف يكون رسول الله اول المسلمين وجاء في اخرهم. فشيء لا يبلغه عقلك لا يحكم به الله ابدا. واضح اخواننا؟ انت عقلك مش فاهم. ليه عقلك فاهم شو يعني السماء الثانية اخوان؟ فاهم شو يعني فيل العرش حملة ثمانية؟ انت فاهم؟ فاهم شو يعني؟ لا، هلا بدك تفهم فقط كيف يعني يبعث محمد في اخر الناس وهو اول المسلمين. صدق الله يا اخي وانتهى. مين قال لك ان عقلنا يبلغ كل شيء؟ الان كما قلنا لكم انا جالس ها هنا ولا ارى خلف، صحيح ولا لا؟ ثم بدي احكم الزمان والظلمات والنور والاجال والطين والسماوات والارض؟ لا، قال الله وانتهى. طيب ثالثة، وهذه بينة، انه في السمر قال قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين. استمع، هذه فارقة عن الايتين اللتين في الانعام. قال وامرت لان اكون اول المسلمين. في الانعام قال امرت ان اكون، في السمر قال امرت لان. طب شو الفرق؟ اسمع بارك الله فيك. لان يا اخوانا اللام للعلة، يعني امرت بما امرت به حتى اكون اول المسلمين. فالله كتب للنبي ان يكون اول المسلمين وامره بما اذا قضاه واداه فهو اول المسلمين، زمانا ومكانا واجالا وطينا وجسدا ونفسا وروحا. محمد اول المسلمين. عقلت او لم تعقل؟ من اول المسلمين اخوانا؟ قبل ادم. فاهمين؟ هلا في آية قال الله في آخر الشورى وما كنت وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هذه الحقبة الأربعين سنة، لاحظ لما هذه جوابها، لما قال الله وأمرت لأن أكون من المسلمين مضى عليك الأربعون، ثم أمرت بما أمرت به لتكون أول المسلمين حتى يكون قضاء الله كما شاء. واضح اخواننا؟ مختصر مفيد. من اول المسلمين؟ ثم من جاء بعده من الناس. نوح اول المرسلين. شوف شو قال، امره الله ان يكون من المسلمين. ما هو اذا يا اخي اول المسلمين الوصل يكون من ادم ونوح، ان ولابد بيقولها نبي المرسل بيقول انا اول المسلمين مثلا. انما جاءت ثلاثا مكررة مؤكدة، لواحد لم تتكرر في الكتاب. فنجي وراها نحكم القرآن كلام الله بقانون فيزيائي، لو بعد غد سيثبت خطأه. انت يا اخواننا اذا نظرنا في سورة النمل وما فعل النبي الصالح سليمان، تعرف ان القوانين التي يحتكم اليها الناس لا محل لها عند الله. لما سليمان اتى بالعرش، يا اخواننا بسرعة اللي اتى بها كم كان قبل ان يرتد اليك طرفك؟ مش بسرعة ارتداد الطرف، قبل. وهذه القبل تحتمل واحد على اثنين او واحد على الف الف الف ولا لا؟ القبل قبل. هلا ادم قبلنا مش ايه؟ وابي قبلي، كم بينهما؟ كلاهما قبله، بس شايف الفروق؟ والسماوات والارض قبلنا شيء، وابي قبلي كم بينهما؟ فكل قبل قبل، ولكن حتى يشاء الله. فلما قال قبل ان يرتد اليك طرفك، فهذه اسرع من كل اللي انت بخطر في بالك. انسى سرعة الضوء والقياس الفيزيائي، هذا قوانين اخواننا هذه يعني بين ايدين الشباب بيلعبوا فيها. انما اذا يعني جاء عيسى تتعلموا شو يعني هذه القوانين. الدجال البعيد، الدجال يا اخواننا اوتي من مثل هذا، يعني سرعته في الارض كالغيث استدبرته الريح، بس نعوذ بالله منه. انما اللي نريد ان نقوله فجاء به سليمان بالعرش راه مستقرا عنده باسرع ما تخيل. طب وين الزمن؟ وين المكان؟ ما هو العرش، العرش يا اخواننا آية المكان، المكانة والتمكن والاستقرار. شايف؟ العرش هو لما بدك تقول عن شيء مستقر شو بيكون؟ الشمس تجري لمستقر لها، وين مستقرها في الحديث الصحيح؟ تحت العرش. فالمستقر يا اخواننا وين؟ عرش الله تبارك اسمه، هذا الذي يستقر يعني له وعليه كل ملكوت الله، هو مستقره هو العرش. انما شو بدنا نقول يا اخواننا؟ لما اتى به لا زمان ولا مكان، كان في هذاك المكان، كان في هذاك الزمان، وين وين امبارح واليوم والغد والقوانين الفيزيائية. فالان بهاي الحالة بقدر افهم ان محمدا اول المسلمين، بس هاي قانون جبنا فيه العرش بيفهم انه قوانين كلام افضل من الفرق. واللي كمان مثلها، مع ذلك لاحظ الملكة لما قال سليمان نكروا لها عرشها، ننظر أتعجز أم لا، أم تكون من الذين لا يعجزون. لا بتردوني أنا، روحوا ردوا الشباب، ليش تردوني؟ ردوا اللي بيلعبوا في كتاب الله. فهو لما أتى بها أراد منها معجزة، تعالى الله العظيم، ولا أراد ننظر أتهتدي أن تكون من الذين لا يهتدون. هو كان سليمان لعله كمان اراد انه احنا كمان نهتدي، بنصير نفهم ولا فهم نفهم يا اخوانا؟ احنا والملكة كمان ما فهمنا، ما فهمنا الكتاب، لانه احنا منحب الاعجاز يا اخوانا. في الحديث الصحيح النبي مرة فعل آية كسر طعاما، كان عنده طعام هذا ما تقول كسرة من خبز، فمسح عليها فاذا طعام لأمة، فقال لصاحب البيت اسمع اخبر ابا بكر وعمر قل لهم شو اللي صار، قل لهم لابو بكر وعمر. لاحظ اراد النبي ان يتحدى ابا بكر ويعجزه، ها مش هو الصديق، هو ايه هلا اذا علم ابو بكر شو بيزيد في ابو بكر؟ العجز ولا الايمان؟ شو اللي راح يزيد في ابو بكر؟ يا اخوانا، فالذي قال بالعجز عاجز اعجز الله كل من قال به. فلما دخلت الملكة العرش قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته اخوانا اذا فينا رجل يعظم الله، هذه الآية وظيفة ودرس ومهمة، اذا انت بتعظم الله فكر بهذه الآية. قيل لها ادخل الصرح، هذه المرة باليوم ان شاء الله باذن الله نشرحها ان شاء الله، قولوا اللهم اهدنا اليك، امين. اسمعوا، امين امين. والله دعوته على العتبة، على العتبة، وين انت رأيت؟ على العتبة دعيت انه نتعلم هذه الآية. فاللي بدنا نقوله انه الملكة يا اخوانا الهدهد قال لسليمان اوتيت من كل شيء، وطبعا الهدهد قال ذلك قياسا على ما رأى عند سليمان، وسليمان في السورة نفسها قال اوتينا من كل شيء، فصار عندك رجل اوتي من كل شيء وامرأة اوتيت من كل شيء. في اخر السورة قال الله عن نفسه وله كل شيء. واحد، انما وين الشاهد؟ هي رجل اوتي من كل شيء يسلم لله، وامرأة اوتيت من كل شيء تسجد للشمس، كيف يغلب هذا بملته تلك بملتها؟ قيل لا ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. ها اخوانا الموجود في الكتب كله باطل، كله باطل، كله عيب لا يليق بالله ولا بأنبيائه، عيب. انا استحي يعني ان اتلوه على امرأة امامي، اللي مكتوب في الكتب انا استحي ان اذكر هذا الكلام وامرأة تسمعني حقيقة. اذا بدكم ميك تلقفوا اي تفسير الجلالين واقرأوا ما لا يسعد به مسلم. مختصر بقول انه سليمان كان نسوانجي وبده المدام لنفسه، الهدهد قلق على الملة والدين، اخذته الغيرة على الله وعلى عرش الله، وسليمان نسي كل هذا وبده المدام لنفسه. وقيل انه تزوجها واسكنها جزيرة وكان يزورها كل شهر 3 ايام. طيب فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيه. اخوانا بيجي يوم نشرحه بس هيك بدي اتركه وظيفة بين ايديكم. قال الهنا العظيم في سورة هود قال وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فكلما تلاه الله على نبيه في الكتاب من قصص المرسلين كان ليثبت به قلب محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. وكل احوال المرسلين عظيمة لو علمها رسول الله. ففي رسل ما قص الله قصصهم على رسول الله. فأخرهم وقدم اسمع وكشفت عن ساقيه. فلولا ان في هذه الآية كشفت عن ساقيها ما يثبت به قلب كل المؤمنين بعد رسول الله لما قدمها الله على قصص المرسلين. فماذا بقي علينا؟ ان نتدبر ليه اخر الله قصص المرسلين وروى لنا وقص علينا كشفت عن ساقيها. قال انه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي. كيف أسلمت المرأة الملكة؟ كيف أسلمت؟ كيف أسلمت المرأة؟ لاحظ أخوان قبلها بآية قال الله صدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. فقبل شوي قبل قليل شو كانت؟ مصدودة كافرة. الآن شو بتقول؟ ربي. ولا يقول الأحد ربي إلا لما يعلم وما يعرف. هي ما قالت قالت إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان. قالت ربي. تكلمه وتخاطبه. كيف شيء؟ شو اللي صار يا أخوانا؟ اختصر إن شاء الله نسأل الله أن يعيننا عليها. إنما في هذه الآية شاهد أن الغد والأمس والدهر والزمن هذا على الناس، أما ما قضاه الله فهو الحق الأعلى. فإذا قال الإله العظيم والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، إذا قال إن محمدا أول المرسلين أول المسلمين آسف، بالتالي هل في كمان واحد في سورة الأعراف ألم نسمه؟ في سورة الأعراف لما الله قال موسى لربنا قال موسى أرني أنظر إليك، قال لن تراني. واحد والله ما قال لن تراني أبدا، قال لن تراني ولكن، فصارت معلقة لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. تعرفوا ان النبي اول هذه الآية في الصلاة؟ تعرفوا النبي فيما صح عنه تكلم في هذه الآية. هل قال فلما تجلى ربه للجبل؟ تعرفوا ماذا رأى الجبل من الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام هكذا فعل. شايفين الخنصر هذا اصبع الصغير؟ لما اعقد انا بالابهام بقصد العقدة الاخيرة هيك. شو بيقولوا هاي؟ لما احنا نقلد نقول لك هلاد احنا شايف بنعمل اخوان. فقال نبينا فيما صح عنه السند ان الهنا العظيم اشار للجبل فرأى الجبل من الله ما اشار النبي ويده خير من يدي فاندك الجبل. فالجبل ما رأى الله، أشار الله للجبل بما أعلمنا به النبي. هيك واضح إخواننا؟ واضح؟ فهمتوا؟ من اللي أشار للجبل؟ تبارك اسمه العظيم. فاندك الجبل وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. يا ريت المشيخات هيك يكونوا بهالتسارع وعجلت إليك رب لترضى. ويدع الخراريف وراءهم ولا يدعون الكتاب وراءهم ظهرية. فقال سبحانه تبت إليك وأنا أول المؤمنين. النبي وموسى أول المؤمنين لا أول المؤمنين شيء. موسى أول قال وأنا أول المؤمنين. هل نفهم أنه النبي عليه الصلاة والسلام أول المسلمين وموسى أول المؤمنين؟ لا. ليه؟ النبي ما قال أول المسلمين، النبي أمر أن يقول أنا أول المسلمين، فهو مش من أمره. يعني النبي ما سأل أن يقول أنا أول المسلمين، هو مأمور أن يقول أنا أول المسلمين. فإذا أمره الله بشيء فأمره الحق. ولكن عندما قال موسى أنا أول المؤمنين هذا مقالته من نفسه. فيه؟ هذا قول موسى. الثاني قول الله، وموسى صادق عن نفسه ولكن لا يعلم ماذا قضى الله. واضح اخوانا؟ فمش كل ما قال قيلت في الكتاب فهي الحق رضيها الله ابدا، سيقولون ثلاث مثلا. واضح اخوانا؟ يعني انما كما فهمنا فهذه الآية أول المؤمنين بتكون إيه؟ أن هذه من موسى من قبل نفسه، أما تلك فهي من الله. فبالتالي يا أخواننا لنا شاهد أن القرآن ذكرها ثلاث مرات أو مرات مثلثات، والتثليث في الكتاب لا إيه؟ يعني لما بيقصد الله بثلاثة ثلاث إيش بده يريد فيها؟ التأكيد. شيء التأكيد لم يأكد بتكون ثلاثا، هذا أقل الكثير، ثلاث أقل الكثير. فبالتالي ذكرها ثلاثا لمي للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكرها لمي لغيره. ثم إن الآية صريحة اللسان لا حاجة لصرفها عن ظاهرها، إلا أنها خالفت في ظني من سمعها ما يعلم من قانون الناس، وقانون الناس تحت حكم الله تبارك اسمه العظيم. ولا لا؟ واضح؟ ثم إن السورة التي ذكرت الآية مرتين ابتدأت بما تلونا، بدأت بالسماوات والأرض والظلمات والنور والطين والآجال، وهذا كله لمين؟ لله تبارك اسمه، هو يقضي به بما يشاء. واضح اخوان؟ جميل. طيب السؤال، مين اللي سماه المسلمين؟ لا ابو الله. هذه كثير من الناس بظن في سورة الحج انه اللي سمانا المسلمين ابراهيم. لا، طب ما هو نوح مسلمين، قالوا انا من المسلمين قبله. هذا الكلام الصحيح، انما لما قال الله يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده، هو من هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم، هو من هو؟ هو لا لا لا هو هو سماكم المسلمين. حديث النبي الصحيح الآخر انه قال فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين. مين سماكم؟ قال النبي الصحيح بس مين سمانا؟ الله. اثنين، لما قال له ربه اسلم، ما هو اسلم بس مش انت اول من اسلم، وقال له اسلم بس مش انت اول من اسلم. واضح اخواننا؟ فقط فقط وين نتخربط؟ لانه احنا من اذا ورانا لا نرى وننتظر الغد، هذا هذا ما يشكل علينا. اما الكتاب لا اشكال فيه، صدق الله يا اخوان. أي كم مرة قال لنا الهنا العظيم انه في سبع سماوات؟ عمكم رأيتم يا اخواننا؟ الله يستعلي. لا، فإنما أخونا ذكرنا بالآية التي في الأعراف اللي هي لما أولها النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة بنعمان، إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول، فقال أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. النبي أولها بما يعني أنه أنت وأنا وبنوك وأبوك وأبناؤنا وأنت يا أخي وكل العالمين كانوا موجودين. فضل اشرح لي في القانون الفيزيائي. يلا اشرح لي اياه. شو فلما تشرح هذا اشرح لك الآية هذيك، لما تشرح هذه اشرح هذه الآية. واضح؟ هذيك الآية فاهمينها وقبلينها، انه كانت في عالم الذر، هيك اشرحوها، كانت في عالم الذر. وهذا الحديث وهذه الآية كانت، والذي قال هذه الآية قال هذه الآية. مختصر اخوانا، من اول من اسلم حقيقة ام مجازا كما يزعمون؟ حقيقة اخوانا، وانتهى الامر باذن الله. واضح اخوانا؟ طيب خلينا نختم. اللهم ربنا وإلهنا وسيدنا ومولانا العظيم، سمعت مقالتنا ورأيت حالنا، اللهم إنا جهلاء فعلمنا، ضعفاء فقونا، اللهم إنا لا نملك لأنفسنا حيلة ولا حولا ولا أمرا، إن الأمر كله لك. اللهم ربنا تولنا في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا في عنايتك وفي عينك وكنفك. اللهم ربنا اكلأنا في الليل والنهار، إلهنا وسيدنا ومولانا العظيم. اللهم إنا نشهدك بالقسم العظيم أننا نحبك، اللهم إنا نشهدك بالقسم العظيم أننا نجلك، اللهم إنا نشهدك بالقسم العظيم أننا نكبرك أيما إكبار، إلهنا وسيدنا ومولانا العظيم. اللهم بأحب الأسماء عندك وأعزها عليك وأكرمها عليك، أن تستجيب لنا فيما دعوناك به، أن تعلمنا القرآن من حبنا للقرآن ومن حاجتنا للقرآن ومن حبنا للنبي ومن حاجتنا لحكمته وبيناته. اللهم ربنا كما أنزلت القرآن علمنا القرآن، اللهم إن فيه آيات لا نعلمها علمنا إياها، اللهم كما أنزلتها علمنا إياها. اللهم ربنا ورب أبينا إبراهيم ورب نبينا محمد أول المسلمين استجب لنا ربنا، آمين. ربنا وإلهنا ورب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ربنا وسيدنا، إذا نزل عيسى ابن مريم نكون من أصفيائه وحواريه وأعوانه وأصحابه، وإذا خرج الخبيث نكون من أعدائه ونقاتل مع عيسى ابن مريم ذلك الخبيث، ونقتل مع عيسى ابن مريم ذلك الخبيث. واربط ربنا على قلوبنا، واربط على قلوبنا وأثبت لنا الملة والدين، لا نبدل كما بدلوا ولا نغير كما غيروا، ولا نزيغ ولا نضل ولا نحدث ولا نبتدع. اللهم ربنا آمين آمين.